تعمل مجتمعة على تهذيب سلوك الإنسان وتحسين خلقه، كما تدل على أن حسن الخلق عنوان صدق الإنسان في العبادة وإخلاصه فيها، وأن سوء الخلق عنوان التقصير في العبادة أو عنوان عدم الإخلاص فيها. ولقد أيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن بناء الأمة وصلاح المجتمع إنما يتحقق بتهذيب السلوك وتحسين الخلق، وأن علاج الأمراض الاجتماعية يحتاج إلى إصلاح أخلاقي كبير يجمع النفوس الشاردة والقلوب المتشتتة ويخلص النفوس والقلوب من الأحقاد والضغائن. من هنا أعلنها صلى الله عليه وسلم صريحة فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأكثر صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الدعوة إلى حسن الخلق والترغيب فيه، فبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق عنوان كمال الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كما بين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق يثقل يوم القيامة الميزان، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وبين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق يرفع درجات الإنسان في الجنان، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكما رغب صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق ببيان فضائله، حذر من سوء الخلق ببيان أن سوء الخلق يفسد الأعمال ويحبطها ويبطل أجرها وثوابها. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقيل له يوما: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قيل: يا رسول الله، وفلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وأديت زكاة مالي وحججت البيت إن استطعت، أين أنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه. وهكذا دعا صلى الله عليه وسلم إلى حسن الخلق وحذر من سوء الخلق، لكنه عليه الصلاة والسلام علم أن غرس الفضائل في النفوس لا يتم بسماعها النصوص، وإنما يحتاج إلى رؤية هذه الفضائل مجتمعة في شخص الداعي إليها. لقد علم صلى الله عليه وسلم أن غرس الفضائل في النفوس لا يتم بمجرد سماع النصوص، بل لا بد من رؤية هذه الفضائل متمثلة في شخص الداعي إليها. فتخلق صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق كلها وتبوأ منها أعلى الدرجات وأعلى المنازل، حتى قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. تخلق صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق كلها التي دعا إليها القرآن، فاجتمعت فيه كلها، فرآها أصحابه في شخصه واقعا حيا يمشي بينهم، وسمعوا منه النصوص التي ترغبهم في التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن رذائل الأخلاق. وبهذه التربية النظرية والعملية استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني دولة وأن يؤسس وطنا وأن يوجد المدينة الفضلى أو المدينة المثلى التي يتطلع إلى إيجادها المصلحون. فكانت المدينة المنورة موطن الأنصار ومهجر المهاجرين، وعاشوا فيها جميعا أنصارا ومهاجرين إخوانا متحابين، شعارهم الإيثار لا الأثرة، كما قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا علمنا هذا فعلينا نحن المصريين ونحن في هذه الأيام نسعى إلى تأسيس دولة وبناء وطن، علينا نحن المصريين ونحن في هذه الأيام نسعى إلى تأسيس دولة وبناء وطن، علينا أن نعمل أو أن نعلم أن ركائز البناء التي يقوم عليها البنيان ثلاثة: عقيدة وعبادة وأخلاق. فعلينا أن نهتم بهذه الركائز حتى نبني وطنا ونؤسس دولة، حتى نبني وطنا صالحا ونؤسس دولة قوية يعيش فيها كل مواطن آمنا على نفسه، محبا للخير لإخوانه، ساعيا لقضاء حوائجهم وتحقيق مصالحهم، ويؤثر الناس على نفسه كما كان أصحاب رسول الله في المدينة المنورة، أول دولة إسلامية وأول وطن إسلامي. ركائز البناء ثلاثة: عقيدة وعبادة وأخلاق. قال الله تبارك وتعالى في بيان هذه الركائز: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فجعل الله سبحانه وتعالى الأخلاق ركيزة من ركائز البناء كالعقيدة والعبادة سواء بسواء. وما أحسن قول القائل: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يهذب سلوكنا وأن يوفقنا لبناء وطن صالح ودولة قوية تحترم بين الدول العالم كلها، ويعرف ويعرف العالم كله لها قدرها ووزنها. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إخوة الإسلام، الأخلاق الحسنة نوعان: جبلية ومكتسبة. الأخلاق الحسنة نوعان: جبلية يخلق المرء عليها ويولد بها، ومكتسبة يكتسبها الإنسان بالمجاهدة والترويض والتدريب. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، خصلتان جبلان الله عليهما أم أنا تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما. فقول أشج لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان جبلني الله عليهما أم أنا تخلقت بهما، فيه دلالة على أن الأخلاق جبلية ومكتسبة. جبلية أي فطرة، يولد الإنسان كريما، يولد شجاعا، يولد حليما، هذه أخلاق جبلية يولد المرء عليها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهناك أخلاق يكتسبها الإنسان، أخلاق حميدة، أخلاق حسنة دعا إليها الإسلام، يفقدها الإنسان في نفسه فيجاهد نفسه على كسبها وتحصيلها. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم. فالإنسان لا يولد عالما، فقد قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه الحواس هي وسائل المعرفة وطلب العلم. فالإنسان لا يولد عالما، ولكن من جاهد نفسه في طلب العلم صار عالما. وكذلك إنما الحلم بالتحلم، فالإنسان الذي يعرف من نفسه أنه ليس حليما وأنه سريع الغضب، عليه أن يجاهد نفسه وأن يتكلف الحلم وأن يروض نفسه على كظم الغيظ إذا أغضب، حتى يصل في النهاية إلى أن يصير حليما. الإنسان الذي يشعر من نفسه بالبخل، كلما أراد أن يتصدق ما استطاع، تغلبه نفسه، البخل يغلب عليه، عليه أن يجاهد نفسه ويروضها ويكرهها على البذل والعطاء والسخاء والإنفاق، حتى يصل في النهاية إلى أن يصير جوادا كريما. الإنسان الذي يشعر في نفسه بصفة الجبن، عليه أن يجاهد نفسه ويروضها ويكرهها على الإقدام في مواطن البأساء والضراء والشدة وحين البأس، حتى تصير الشجاعة له خلقا. وهكذا الأخلاق جبلية ومكتسبة، فتفقد نفسك فما وجدت فيها من الأخلاق الحميدة فاحمد الله عليها، وما فقدته فجاهد نفسك على تحصيله. فإن الله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واستعن مع المجاهدة والترويض والتدريب بالدعاء، مع المجاهدة والترويض والتدريب على حسن الخلق، استعن مع ذلك كل بالدعاء: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإن قال قائل: فهل لحسن الخلق من علامات يعرف بها؟ كيف أعرف أنني حسن الخلق أو سيء الخلق؟ هل لحسن الخلق من علامات يعرف بها؟ فالجواب كما قال العلماء: إن حسن الخلق هو مجموع الصفات الحميدة التي وصف الله بها عباده المؤمنين في كتابه المبين. إن حسن الخلق هو مجموع الصفات الحميدة التي وصف الله بها عباده المؤمنين في كتابه المبين. فإذا أردت أن تعرف أنك حسن الخلق أو لا، فاقرأ ما تيسر لك من القرآن مما جمع الصفات الحميدة التي وصف الله بها المؤمنين. فما وجدته من نفسك في ما وجدته منها في نفسك فأنت حسن الخلق، وما فقدته يدل على نقص في حسن الخلق. وهكذا من هذه الآيات الجامعة لمكارم الأخلاق قول ربنا عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اقرأ هذه الآيات وأمثالها مما جمعت من جميل الصفات وتفقدها في نفسك، فإن وجدتها كلها فيك فأنت حسن الخلق، ومن فقدها كلها فهو سيء الخلق، ومن وجد بعضها وفقد بعضها ففيه شيء من حسن الخلق وشيء من سوء الخلق، فليحمد الله على ما رزق من حسن الخلق وليجاهد نفسه على التخلي عن رذائل الأخلاق ومساوئها. إخوة الإسلام، إذا علمنا أن العبادات كلها تعمل مجتمعة على تهذيب سلوك الإنسان وتحسين خلقه، فلنستغل أيامنا التي نحياها هذه الأيام، فلنستغل أوقاتنا، فلنستغل زماننا، فلنستغل هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي تجتمع العبادات كلها فيه، صلاة وصيام وزكاة وقراءة قرآن وإطعام طعام وغير ذلك من الأعمال الأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة، لنستغل هذه الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة التي نتخلق بها في هذا الشهر لنجني الثمرة الحميدة الحسنة المرجوة من العبادة كلها، ولا سيما الصيام، وهي تقوى الله عز وجل، وحسن الخلق إنما هو جزء من التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، عجل اللهم لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وارفع عنا الغلاء والبلاء، وفرج كرب المكروبين، وانصر المستضعفين من عبادك المؤمنين في سوريا وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.